السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. هذا مشروع رسائل عامة أرسلها إلى آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، رسائل عامة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها قائلها وسامعها، وأرجو أن نتنبه إليها في حياتنا اليومية تقريبا، لعل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أموالنا وفي أولادنا، وأن نحرص على أن نقترب من الله أكثر سبحانه وتعالى من خلال التزامنا بكل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، نحاول قدر ما نستطيع، لعل الله تبارك وتعالى ييسر لنا هذا كله. وسنبدأ بذلك برسالة رسالة.